السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. يا إسلام يا شيخ، يلا يا جماعة، أنا خطتي النهاردة هتمشي إزاي؟ قول بص، النهاردة وبكرة أقول لك خطتي، واحدة اللي أنت عايزه وغيب اللي أنت عايزه. بصوا، أنا دلوقتي هخلص اورينتيشن، هقول جدول مذاكره، خلاص. بعد كده هشتغل ساعه سي دي، الساعه دي اوبشنال، هقول فيها انتستنس وفاسكولار. حضرتك عايز تحضرها اتفضل، لو انت عايز تتفرج عليها في البيت بس تبص عليها تحضر اتفضل، عايز تمشي اتفضل. يعني انا قلت عايز، لو انا واثق انكم هتفرجوا عليها اقول لكم خليها بعد الريت. انا اعملهم كده سبوتين كده في ساعه، الانتستنس والفاسكولار. بعد كده اللي عايز يحضره بيتفضل، عايز يمشي اتفضل. بكره يا جماعه لو سمحت، بكره عندي حصه من 12، من 12 ل 2 هعمل اوبرتيف كله، دي لازم كله يحضرها. واحده الاخت كانت جايه بتسالني من شويه بتقول لي ايه؟ عايز تريح ضميرك، مش كده كده هتعملهم بعد الريتن؟ لا، وتحضر بكره برضه، دي مانداتوري. بعد كده من الساعه 2 ل 3 هعمل ساعه ثانيه، دي اوبشنال. شوف انا كلامي اونست، هعمل ايه؟ هقول فيهم شويه الحاجات، انا قلت حاجات تقولوها انتوا، ميك ازاي فيرتيكولر، بيريتونايتس، اكاليزيا، هيدي. في ناس قالوا ايه؟ والنبي قولها لنا برضه، عيني هعملهم بكره في ساعه بعدها. انتوا فاهمين قصدي اقول ايه؟ اوبشنال. يبقى لازم تحضروا الاورينتيشن، وبكره تحضر اوفر في ساعتين، اخر ساعتين في السنه. ما جاتش على دول. هقعد بعد الساعتين دول وانور بريتونايتس، كان بقى اللي حضروا معايا قبل كده وذاكرتهم ومش فارقه معاك دول، خلاص روح يروحوا في بيته خلاص. مش عايز ازعل، لكن هزعل منك لو ما جتش الاوبر. مش لازم انا اللي حضره لك، دي مصلحتك، مش هسيب تحط. بس انا اي ريكومند تحضر بكره الاوبر من 12 ل 2. انا بعد 2 هقعد ساعه اشرح اي حاجه، بريتونايتس، اكاليزيا، مش عارف كلام هاكس كده. انت الحاجات دي سمعتها وذاكرتها وعايز تحضرها وقت عايز تروح اتفضل، مش زعلان. وانا كده فهمت. اما انتوا عايزينه بقى نكمل، يلا. سيرجيكال انفكشن شابتر ده كلاس ايه؟ بص الهيدر نت قلنا ايه؟ بص يا غيث، وراح جاي استفدت من الهيدر نت سيست هايبروم اوبرين جماعه، سيست في الفضول زراعه، تانج كانسر، سليبر تيومر، سالادولايتس، مش عارف ايه، سليبر فيش، سليبر ستون. شفتوا انا بشبههم ببعض في المنهج. اي جراح يحبهم في التاب الجنرال هيدا تيم بحبها جدا. سيستك هيبروز برانكيال ارت التانك السليبري بحبها جدا. الايمن بحبه جدا. طب انا بدي لك ممكن جراحين، يعني لما بجيب سؤال فيشر بايلز فيستولا فاهم كانسر ريتم، مش بغلس عليك، دي الافري دي براكتس بتاعنا. الهيدر نيك سيرجري فيري انتريستنج تو اس، يعني بنحب قوي الهيدر نيك، ثايرويد، سليفري، ماوث، فاهمين قصدي؟ تن، ها؟ ليمف نودز، يعني فخلاص لما بتعرف اسرار ناس بيفكروا ازاي امشي افكارهم. خلاص؟ ماشي. طيب شابتر السيرجيكال انفكشن ده من المقدسات، انفكشن ده مقدسات عامنا فيه، تيتانس، جاز جانجرين، كربونكل. دول كلاس ايه؟ اكتبوا كده، تيتانس، جاز جانجرين، كربونكل. تيتانس، جاز جانجرين، كربونكل. كلاس ايه؟ بقيته كلاس بي. شفت الدكتور نبيل مهيري جاب ايه؟ راح جاب بوري، سيلولايتس، اريسيبيلز، ابسس، كربونكل، جابه من كويس. حليناه سوا امبارح. يبقى الشابتر ده مهم. طبعا الهاند انفكشن ده مش هنتكلم عليه، ها؟ ده زي جوندس كده. مسلمات هاند انفكشن. طب اهم ما في الهاند انفكشن لو اختار حاجه البلب والميد بلبر والتينوس انفكس. البلب والميد بلبر والتينوس انفكس. انا فارق معاك كتاب الجنرال 2، بص صفحه صفحه اهو، سيبك كل عنوان قلناه. لغايه ان جروينج تو نيل. نيجي بعد كده لايبوما حفظ صم. لايبوما دي كلاس هي بي، بس يعني حطوها ايه؟ اصل الليبوبه لما بنجيبها بقاش سؤال مقصود منه غلاس. يقول لك ايه؟ هات لهم يا عم الليبوبه سؤال ثاني كلها حافظاه. هو مش عارف انك ما راجعتهاش في الرد. يعني والله بجيبها غلاس يعني. يعني ساعات هم على فكره بيستغربوها. يعني مثلا لما سؤال الليبوبه جه والسؤال جه والعيال اشتكت منه. احد الاساتذه قال لي ياسر هو انتوا ما بتقولوش عيال الليبوبه ولا ايه؟ بيقول لي يا بيه ده احنا بنحفظها له. قال لي ما بيشتكوا من ايه؟ بص بص هو بقى مش عارف قصه ما بيذاكرهاش قبل الريتم بيذاكرها قبل الراون. هو قال لك ايه؟ بيقول ياسر هي الدروس بطلت تقول الليبوبه ولا يا بيه ده احنا لو 16 نوع وبتاع. قال لي امال سيب العلم دي مش سؤال الليبوبه دي من ايه؟ الليبوبه يا ابني ده اي طالب عبيط بيعرفها. يبقى الليبوما كلاس A. بعد كده هتلاقي مكتوب فايبروساركوما كيلويد ديزمويد تيومر كلاس C. لا ترانسفيوجن كل ما فات كتاب الشيرن 2 لا ترانسفيوجن ده شابتر اسمه نيمودايناميكس كله كلاس A. يعني هو في ثلاث حاجات كلاس A بلاد ترانسفيوجن شوك هيموريج بلاد ترانسفيوجن شوك هيموريج. نيجي بقى حاجات ميسيلينيوس. انا كده وصلت صفحه عارفين الكتاب ده معاك كله لغايه سبيشال بارت وخلاص واخدين ميسيلينيوس ده مكتوب اسمه انتي بايوتيك ان سيرجري. انت اكتبوا بص يا جماعه مواضيع اكتبوا عنوان كده في الورقه عندكم ميسيلينيوس. الورقه عندكم ميسيلينيوس. بص الانتي بايوتيك ان سيرجري ده سؤال مهم جدا جه في تاريخ الجراحه مره. لكن سؤال تقرا فرمه مش اشرح انا يعني بروفلاكتيك واكتف وجرام نيجاتيف وجرام بوز. لكن بيجي سؤال بيسك انتي بايوتيك ان سيرجري. هياخد معاك قرايه قد ايه يا رائد؟ 10 دقايق. اقراه. لو جه جه قبل كده مره. Antibiotics insertion. What is ganglion? شفناها جت ريتم مره. ما دي بقى دي اسمها ايه بقى؟ دي مش حطها كلاس معين. دي دبابيس جت زي من جو ما جت جانجليون. يبقى لك سؤال ايه جانجليون؟ برضه اكتبوا عليها قراءه. بيكر وسيمبلوز بيرسا. دول يتحفظوا صم عشان ديفرنشال دايجنوز وسويلنج ريبيتر فوست. بيكر وسيمن برونوس بيرسا. انتوا مش عارفينها بيكر وايه؟ ده لسه قال لكم سويلنج ريبيتر فوست. انا جبت سيرتها قريب. تربوبليتال ارتر انيوريزم. بيكر سيست سيمن برونوس بيرسا. شورت سابنس باريكوز فينز. بوبليتال لينف نود اللارج. والعماره قلت لكم في كام بوبليتال لينف نود؟ اهو يعني لو جيت تقول لي ايه؟ دي مهمه جدا. مانجمنت اوف كريتيكال انجر بيشن لسه مجاوب لكم امبارح. حفظ صم عارفين مين بيشرحه في المحاضرات ده؟ الدكتور علاء عبد الله وده في لجنه الامتحان. دكتور علاء عبد الله وفي لجنه دكتور ده عبد التواب وهو شرح. بقول لك يعني مهم جدا كريتيكال انجر بيشن كلاس ايه؟ انستيزيا قدام عين شمس طنشه. بس بص بقى لوكال انستيزيا سباينال انستيزيا بري انستيتك ميديكيشن انهاليشن. بص بقى بوست اوبراتيف كومبليكيشنز هتبقى بقى صفحه 68. حفظ صم اقول حفظ صم بوست اوبر يقول لك بوست اوبراتيف كومبليكيشنز تكبيرات احنا خدناها في الاوبر. يعني بالمونري كومبليكيشنز حفظ صم بوست اوبرت بالمونري كومبليكيشنز بوست اوبرت فيفا. فاكرين السؤال اللي جه ريتم؟ اهي من عاملين ميسيلينيس حفظ صم. بعد كده بوست اوبرت بين اوبيستي طنش اوبيستي طنش سيرجيكال نيوتريشن يعني قراءه. انترا لوب التي بي ان فاكر التي بي ان خدته في البطه التي بي ان او يعني ازاي عيان بوست اوبرا مش قادر ياكل ولا يشرب بنعمل له ايه؟ بنركب له رايل جيرو فلويدز فيها او ممكن تي بي ال توتال بريت نوتريشن يعني كنت عنده فكره بس ايه بص بص اكتب عنده ايه فكره بعد ما اخلص البنك يعني بص جماعه بص انا بقول قراءه شوف بص ده طنش ده بقول لك قراءه يبقى يتقري نسبه نزوله في الامتحان 0% ده رقم اللي عارف لو جه يقول لك ايه طب ما انا قلت زيرو زيرو دي اهم حاجه بص ترانس بلانتيشن طب شوف انا معاك صريح ازاي ترانس بلانتيشن طب لكن اقول النيوتريشن قراءة تقول ايه هديله خلال احنا بقينا عن شهر ثلاث ايام خلاص تقول ايه هديله نص ساعه في شهر ثلاث ايام يا اخي انت بعد صلاه الجمعه لو واحد صاحبك وقفك وتكلمه نص ساعه اعتمد ان نوتريشن يعني ممكن بعد ما اصلي الجمعه كده وانا مروح واحد صاحبي من زمان ما قابلتوش يقعد معايا ونلغي نص ساعه صح انا غلطان هي دي النوتريشن اعتبره صاحبك وحط لك نص ساعه في الشارع ترانس انفلتيشن قبل تيومر سيست السر ساينسز مكتوب عنوان كده اسمه ايه؟ تيومر سيست السر ساينسز خد عنه فكره العنوان ده فكره ايه سيست مكتوب عليها بالظبط 8 تسطر بص 8 تسطر بره مثلا في احد كليات طفل عجب لهم ايه؟ كلاسيفيكيشن اوف سيست اند زير كومبليكيشن ما انت بتقول ساعه بتاخد ايه؟ اوفيليان سيست سوري بنكرياتيك سيست دي تجميعات بالظبط قد كده يعني ايه سيست؟ والتيولوجي بتاعه كومبليكيشن انفكشن رابتشر تورشر ايه كده فكره شابتر الدرج امبالانس ووتر اند الدرج امبالانس شابتر لك يا لهوي يا ما اسامه شرحه صح؟ حد قراه؟ الصراحه راحه يا عيني في اغنيه تقول ايه؟ الصراحه راحه يا عيني انت ما بتعرفش تقول له جاي ما اعرفش ما اعرفش فاهمين؟ ايه بقى الشابتر ده؟ ايش بقى بص والله العظيم انا فوت عملت مثال انا مجمعه بص ووتر ديبليشن ووتر انتوكسيكيشن هايبر كاليمي هايبر كاليمي هايبر كاليمي هايبر كاليمي يعني ايه هايبر كاليمي هايبر كاليمي اقول لك تقرا فيه من الاخر من الاخر وكل واحد نص صف الكالسيوم والبوتاسيوم يا جماعه عشان بص يا الكلام برضه الهايبو كالسيميا والهايبر كالسيمي والهايبو كاليمي والهايبر كاليمي بيموت بس اقرا دول هتلاقي بص انا كاتب اسمعني بس بصولي بوتاسيوم عامل الصفحه نصين صفحه هايبوكاليميا جنبها هايبركاليميا ملخصها لك عشان خاطر بص الكالسيوم نوع بعين سطرين هايبركالسيميا تعمل ايه هايبوكالسيميا خدنا الهايبر بره والتيتاني كانت عاملين والهايبوكاليميا بتموت الاي سي جي وبتاع بس اقرا دول هتلاقي بقى مكتوب ايه اسيدوس والكالوس كبر يا عم كده انا جدع معاك بص اقرا بس بوتاسيوم وكالسيوم بلاش الصوديوم هايبركاليميا وهايبر لا بوتاسيوم وكالسيوم على فكره لما انا اقول حاجه تتسمع فور يور سيفتي وعلى فكره لما قلت لك الريد ده هتجمعه كله في وقت ساعه نوتريشن بوتاسيوم كالسيوم بس انا بوصيك ليه؟ جماعه مش انا استاذ جراحه وانا معايا دكتوراه جراحه فانا بنقل لك تفكيرهم يعني ايه انت اعتبر الامتحان ده مباراه بينك وبين الكليه انا جاسوس عليهم معاك بقول لك ايه الناس دي بتفكر في ايه عشان كده هم عايزين يشبهون ليه لان انا جاسوس مع الاعداء انتوا اعداء طبعا صح نعتبركم انتوا الاعداء طبعا يعني انتوا بالنسبه لنا اسرائيل انا دلوقتي في تل ابيب مش معايا شاطر اسمه جعفر بن ياسر بقول لك في تل ابيب الطلبه جندوه شفت بقى؟ يا دكتور مجندين يا جدعان. يا معلم. عاملين مزدوجة. ايه؟ عاملين مزدوجة. اه شفت انا لما تطلع عاملين مزدوجة قلت لهم والله يعني انا بابا كلية مش طالب طالبين وكلية بتيجي مرتب. انت عاملين مزدوجة يا صح يعني. هو بيديله مرتب صح؟ واحنا بندفع فيزي ما الراجل ده بيقعد من ناحيتين بصوا انا اللي يدفع لي اكتر معاه عارفين نظام ال اه خبرات هيكمل اكتر معايا. هاي معلومات دي بقى على فكره لسه يعني من النهارده سالت البنت في السنتر مفيش ولا عيان راح منكم يعني. اقول لكم حاجه، ده حاجه البنات مش للصبيان، الصبيان ما يسمعوهاش يعني ملهمش دعوه بيه. انا اديت امبارح اوردر، مش انا وزعت لكم البامفلت بتاع السنتر بتاعنا؟ اديت اوردر في السنتر امبارح، اي واحده تروح هناك في السنتر تعمل اي حاجه بيرسون كانت انا طالبها عند الدكتور ياسر يدوها ثلاث حقن بيزنسوره بهديه. تيجي بيزنسوره دي؟ ايوه. عشان حرارة الوش؟ ما الواحده بتحس، اسمع بس، وشها بيبوظ ليه؟ هيبو فيتامين، ده فيتامين اللي اسمه ازاي؟ اورا دلوقتي بتعرفين ثلاث حقن، عارفين الفيتامين؟ حقنه بكام؟ 120 اقل سته بقينا ب 120 جنيه او 130 حقن. ثلاثه فور فري. يلا يا عم بجد؟ لا الصبيان لا. هيدوك اني ما لو روح. الصبيان تروح هيدوك ثلاثة حقن شهرية ببلاش. برضه ببلاش خلي بالك. عشان طالب ياسر على طول حقن شهرية. برضه بتعمل نظارة في الرقة. حاجات دي حاجات بنات، ها؟ الصبيان لا. اوعى تروح يلا بعد كده بس بس بس يلا بعد كده بصوا لي نيجي على ال اسمعوا بقى ده نيجي بقى على عنوان اسمه وونز. وونز يعني شريف بيقول لي شرحوا لنا في المحاضرات الكوبيست سيرجر صعب جدا طلبة عايز تبقى في صعب صعب صعب قوي جدا طلبة سيرجر كمان الكوبيست بيجيبوا ام دي ما بيجيبوش انستير بيجيبوا ام دي في عمليات بقى جلد اوبريشن سوبدكشن الحاجات دي صعبه جدا بقى بنشرح محاضرات مش كل محاضره بنشرحها لازم نجيبها ولازم نعرفه يعني ايه ده عايز راسك الثقافه جماعه بعد كده وصلنا لايه؟ بس اهم اخلص اهو وونز. بص فين وونز في الكلمة في الكلمة تاني خير اكتبوا على الوون حفظ صمت جماعه الوون حفظ صمت اسمعوا بس احنا عندنا الجراحه عباره عن جروح بيسلم يعني بص جماعه اسمعوا عشان اقول لكم ايه الوون ده اسمعوا لو تاكلوا رجال الوون ده فيه فرق مشروف حتتين مره في الجنرال يا سفر 97 ومره قدام على البلاستيك ايه بقى الفرق؟ هنا بتاع الشرعي العربي المحاضري بتاع الطب الشرعي اللي هي انواع الوند ايه؟ السايز ووند وستاب ووند وميسايل ووند وستاب ووند ولاسريتد ووند ده بتاع الشرعي بتاع الزمان لعلمك اللي بعد بيتكلمه انا ممكن اروح اجيب لك سؤال ايه؟ بص جيف ان اكونت اون قلت لك قبل كده المعلومه دي لا لاسريتد ووند ان ذا سايد الاجابه هي الكومباوند هي عارفين الكومباوند فراكشر؟ واحد ماسك عكس عربيه خبطته هرمدت له فرده هتلاقي في الفرد سكين انجري وسبكوتينيوس ومصل وتندون وفيسل ونيرف وبور اللي هي خدناها جابتها فين؟ مانجمنت اوف كومباوند فراكشر يعني انا ممكن بدل انا ما اخدها اقول لك ايه؟ مانجمنت اوف كومباوند فراكشر السؤال كله حافظينه اقول لك ايه؟ مانجمنت اوف انسريتد ووند ان ذا سايد واعتبر السؤال جنرال هي نفس الاجابه هتلاقي موجود هنا تاني وكومبارتمنتال سندروم وبتاع عشان كده تحفظ الصمت مش هتلاقي حاجه غير تيجي كاتب ايه؟ انواع النوم الكروتها بسرعه والمنطقه الاكسريتد هو كاتب لك انا حتى بقول زي الكومباوند فراكش كاتب سايز نوم بانكر نوم ستاب نوم ميسايل نوم كلمتين الهاف وبعدين الاكسريتد نوم وشرع عليه بس كاتب لك في الاول ايه؟ هو الكومباوند يبقى بص ممكن اجيب لك الكومباوند فراكشر تحت عنوان خارج لاسريتد وون ذا سايد يعني واحد سايد داون هيرمن هتلاقي ايه؟ مش كنا بنقول ايه؟ سكين وماسل وتندون وفيسل ونيرف وبور واكسترنال فيكسيتور وفاسكولار ريبير وارتيريا ايه؟ وديلي مش عارف هو نفس الكلام خلاص؟ بعد كده قدام بقى يا جماعه قدام هتلاقي عندي بص بص بص ما مع البلاستيك تبقى سيكونس والوونز. الوونز جنبه كلاس ايه. بص الوند في جنرال دايت مع البلاستيك هتلاقي حاجتين بقى، وند هيلينج ووند انفكشن. وده برضه شرحته زمان في مره شويه ايه، وند هيلينج مهم جدا وند انفكشن. بس خلي بالك بص بقى اسمع حته جميله دي اسمها بس. انت في الوند هيلينج اللي له كام فيز؟ ثلاثه. ايوه بص بص اي جرح خيطناه اول ثلاث اربع ايام اسمه لاج فيز، وبعدين من اربع ايام ل 21 يوم بروليفراتيف فيز، بعد من 21 يوم لغايه سن سنه اسمه ريمودلينج فيز. يعني بص في اول اربع ايام الجرح معتمد على الغرز بس، اسمها لاج فيز. لاج يعني ايه؟ يعني في شويه انفلاميشن بس ما فيش هيلينج فيز، لو الغرز فكت يفتح. بص من خمس ايام لغايه ثلاث اسابيع بص بيحصل كولاجين بيبتدي يمسك الجرح، يديكي بعد ثلاث اسابيع 30% سترينث. بعد كده من ثلاث اسابيع لغايه سنه الجرح بيبقى حاجه اسمها ريموديلنج، الكولاجين يقوى ويمسك، بيوصل عند سن سنه 70% ستريس. طب امتى الجرح يرجع 100% بعد سنتين؟ يعني مثلا عملت الواحد هنا بخر، المنطقه اللي اتفتحت دي بعد قد ايه ترجع كانها ما اتفتحتش بعد سنتين من العمليه؟ يعني بعد سنتين كان ما اتلعبش في الحته دي قبل كده. يعني بص اول اربع ايام ما فيش هيل لغايه 21 30% لغايه سنه 70%، ال 30% بقى بتيجي اثناء السنه الثانيه بقى بالتدريب. بعد سنتين ده اسمه الفول هيلينج، خلاص انتهى مفيش هيلينج ثاني بعد سنتين. يبقى عندي كام فيز ها؟ لاج فيز، بروليفريتيف فيز، اند زيم ريمودلينج فيز. وطبعا في برايمال انتنشن وسكندري وتيرشن انتنشن. وبعدين الوند هيلينج بقى ايه الفاكتور افكتنج جنرال ولوكال زي انسيشنال هيلينج فاكرنا؟ تمام. لو جالي بقى سؤال قال لي جيف ان اكونت اون الوند هيلينج اكتبه ازاي؟ اروح كاتب الفيزز والطيب بين البرايمري والسكندري والتيرشن بتاع الانتنشن واشرح الانسيشنال هيلينج. فهمت ازاي؟ طب بص بقى اسمع الحته الكمين. بص بص بس. نعم ما مكتوب في الورقه يا فندم، كده موجود في الورقه. ما بقول لك ان ليه لو جالي سؤال وند هيلينج هعمل ايه؟ هشرح ثلاثه فيزز والانواع الهيلينج ايه؟ برايمري وسكندري وتيرشن كلمه دي، وبعد كده اشرح الانسيجنال هيرمي اللي هي بتاثر بري اوبراتيف اوبراتيف بوست اوبراتيف. يا جماعه على فكره كده موجود في الورقه ما تكتبيش ورايا وكاتب ثم اشرح الانسيجنال هيرمي موجود خلاص. بص دي اخر حته نفل بقى الحديث في الوم. ممكن اسمعها بس الوم ده يا جماعه هو على فكره بص اماستر سيرفنت لوس دي كم مره؟ ولا مره. بص بص عليه ولا مره. طب اقول ده ده احتياط، لو جبتها مش هتعرف تتكلم. يعني ما ينفعش اقول لك ما تذاكرش الوند. وهي انت ذاكرت ايه يا عم؟ نتكلم في 10 دقايق التايب الوند زي الكومباوند براكشن. الحته بتاعت الهيلينج حفظت ثلاث كلمات لا وريليفرتيف ريموتلي والباقي هو الانسيجنال هيرني. ايه بقى يعني؟ مش عارف تحفظ ثلاث كلمات؟ يعني مفيش موضوع جديد. فهمت قصدي؟ بس انت لو ما بصيتش عليه وجالك في الامتحان مش هتكتب ولا كلمه، بصيت عليه انت بتتكلم في ربع ساعه ساعتها. بس فانا بحذرك. طب انا توقعي ده جاي ولا مش جاي؟ ما اعتقدش انه ايه، لكن لازم اقول انه جاي مش شرط. اي مش فاهم قصدي؟ يعني ما ينفعش انا جرب بص اطلع من بوق اقول عليه ما تذاكرش نوت، الجراح كلها نوت اصلا. يا ابني ما انتش فاهمني، بصرف النظر على الدكتور مراد هو محرر. احنا الجراحه هي دي ار ووندنج دكتورز، احنا ماشيين بمشرط اي حد نشقه. فلما اقول لك ايه ما تذاكرش الوون ما تطلعش من بقي، انت فاهمين يعني ايه ما تذاكرش الوون؟ انت يا عم ياسر بتعمل في حياتك ايه؟ اقول لك انا جراح. جراح يعني ايه؟ بيجرح. فهمت قصدي؟ لازم تقرا الوونز خلاص؟ على مدار 32 امتحان ما جاتش ولا مره. لكن كل سنه بقول ايه؟ جه زي المره. طب بص اقول لكم بقى تكه من اخوك ياسر الاسلام. ها؟ ايه؟ لا لا انت فاكر الحته بتاع الدكتور ظريف الله يرحمه؟ لا بص بص بص لا الحته بقى من اخوك ياسر ودي اقولها لك وافتكروا لي بالذكرى دي عشان لو جت رد. في موضوع بقى تاني موجود ووند هيل بقى ووند انفكشن. سهله دي بقى ووند انفكشن دي اسهل ما يكون. بص بقى ها؟ اهي وعشان كده وصيتكم بيها قبل كده. شوفوا دلوقتي السلام ريت فاكرها ازاي؟ ساعة ما قلت ايه بقى؟ دايما بيجيب لك ووند انفكشن. اسمعني بس، تلاقي مكتوب عليه في الورق كلمتين يا جماعة، بجد اسمع دول الكلمتين الووند انفكشن. بص معايا بس، تلاقي جاتلك انفكتد والعين سخن والغرف بحط ريت وتندر، وتلاقي جاتلك اوزي الباص وعلاجه بروفلاكتيك معقم اوضه العمليات، ونحط الكفايه ونلبس بتاع ده اسمه اوفر هيد وجاون اوفر شوز نظافه يعني، ولو جت انفكتد نفتح الغرز ونغير عليه وندي انتي بايوتيك وكالتشر سنسيتيفيتي، وبعدين لما يهيل نبقى نعمل سكند ريسوتشر. خلي بالك اي جت اهم حاجه فيه الدرين، افتح الغرز. تقول الكلام ده ب 20 درجه؟ خلي بالك كل الووند انفكشن بيتكتب في الكتب هما الكلمتين دول بس. تاليفه مني انا بقى وعملتها، فاكر قلت لكم زمان انا طلعت الاول في الماجستير، وانا في الماجستير حد كنت طالع الاول فيرست بارت وسكند بارت. في السكند بارت جابوا لنا كان امتحان الريتن الووند انفكشن ب 100، جابوا لنا اول سؤال امتحان الماجستير الووند انفكشن ب 100 تعيين الدرجه. فجيت انا كتبت الكلمتين دول وانا قاعد في اللجنه قلت ايه؟ انا ما ينفعش اخد 100 على دول، عملوا ايه؟ الهون والغرز وفكها ونظف كاس انتي بايوتيك دريننج سكندري سوتشر الاورجانيزم. رحت قعدت اقول ايه؟ جرام بوست جرام نيجر اي روم روم عشان اكبر الصفحه يعني الموضوع خلص. وجرام بوست بستاك وكليبسير وسودومونس وان روم. جت في دماغي قلت ايه؟ ايه تعريف التترس وجاز جميل؟ تعريف التترس is a specific wound infection. بص بص، is a specific wound infection caused by cholestheridia tetanica. ايه تعريف الجهاز الجنجرين؟ is a specific wound infection caused by cholestheridia mulchiae. ساعتها جت في بالي في اللجنه اقسم بالله قمت شارح التترس والجهاز الجنجرين، اقسم انا الوحيد اللي عملت ده وانا الوحيد اللي خدت فول مارك في السؤال ده. بص، والراجل اللي الله يرحمه الدكتور فوزي بهنكسي كان رئيس القسم سالناه بعد ما طلعنا، يا باشا السؤال الوند انفكشن ده عايزين في ايه؟ طبعا ولا واحد فيكم هيجي في دماغه التترس والجهاز الجنجرين. انا سمعت كده ما قلتش طبعا عشان ما بحبش الحسد، انا فعلا يا باشا ما حدش هيجي في دماغه. كاتبها لك يا اسلام في الورقه مكتوبه، كاتب لك دونت فورجيت ذا تترس اند جهاز جنجرين ار سبيسيفيك وند انفكشن. يعني وصيتي ليك السؤال ده يا راجل، ده بقول ايه؟ نسبة نزوله 0%، لكن لو جيت لعلمك هتنزل بيه. بص فكرة ايه؟ بيجي لك أي انفكشن بتقول ايه؟ سبيسيفيك ونون سبيسيفيك، صح ولا غلطان؟ بس نون سبيسيفيك دي اسناف وستريبتو ايكولاي والكلام بتاعنا اللي بيحصل كل يوم، سبيسيفيك تترس وجاز جنجرين، وتشرح التترس والجاز جنجرين كل واحدة باراجراف. جامع ما كسبناش حاجة بس ده اورينتيشن، كل سنة بقوله ما بينزلش، لكن الكلام ده لو نزل ايه الوند؟ ايه اللي هيسبب في الوند؟ فاهمة؟ ايه الوند هيلينج؟ وايه الفاكتورز افكت المود ايه؟ قدامنا سوا جنرال ولوك انيميا دايابيتس مش عارف ايه لوك انفكشن، فاهمين؟ يا اخي اشهر حاجه خدناها على الباد مود دي انسيش ده ليه اشرحها. شو انا ازاي بتاثر المود ايه؟ بري اوبرت اوبرت بوست اوبرت، فهمتوا ليه بس؟ جماعه دي الومز كومبليكيشنز اوف وومز تبع موضوع زيرستوميا مش عارف ايه طنش اندوكراين اند ميتابوليك ريسبونس تو تروما. قراءه عشان ام سي كيو اندوكراين ميتابوليك ريسبونس تو تروما. بعد كده اخيرا موجود سيرجن في انكونتيننس كبر. يلا يا عم انكونتيننس اوف يورين انكونتيننس اوف ستولز، يعني ليزر بقى وريديو سيرابي وكيمو سيرابي كبر خلاص. الحاجات دي طنشت. ايمينولوجيكال ريسبونس ان سيرجري اشتب يا جدع، احنا بتوع ايمينولوجيكال ولا علم في مواضيع جميلة بس يعني مش ثقافة. بعد كده بلاستيك بقى خلاص. جماعة بصوا اخر حتة في البيع الحديث بس اتفضل. الجدول المذاكرة بقى بص جماعة لسه هشتغل ساعة سي دي. كتاب السيلف اسيسمنت شارت وريني كتاب السيلف اسيسمنت. هقول كلمه بس جماعه كتاب السيلف اسيسمنت هقول لك بس كلمه عليه. هو للتاس طبعا السيلف اسيسمنت ده اللي هو بط كامل في كيسز، يعني في واحد تاني كيسز ما اعرفش انا بط ولا كيسز. الكيسز ده بارت 1. ده بيتكلم على جماعه او ايا كان الكتاب ده بتاع الديفرنشال دايجنوستيك. هو الجزء الاولاني هاو تو انسر ريتد كويشنز اللي جاوبناه بقى في الحلقه اللي فاتت موجوده هنا. نيجي بقى على الجزء الثاني اللي هو الديفرنشال دايجنوستيك. ده بقى اكتبوا عليه من بره يا جماعه. بص لا يخلو منه امتحان. ليه؟ الديفرنشال دايجنوستيك ساعات يمثل ثلاث ارباع الامتحان. قال ما فيه ايه بقى؟ قال ما فيه. انا قلت برضه الكلام ليه؟ هنا هناك ميد لاين ولاتر نيكس ويل. مفيش مانع اقول لك سب مانديلو، مش اقول لك باروتو. الابدومين يا جماعه انتوا كاتبين الكلام ده قبل كده؟ كم انتوا كاتبينه؟ ديفرنشال ديوز انا عارف ان ايده. الابدومين قلنا اهم حاجه الرد الى فصل، لكن اهم حاجه قلنا في الاربع تركات فاكرينه؟ رايت الى فصل، رايت ليفت الى فصل، رايت هاب كورنر، ليفت هاب كورنر. بعد كده مبليك يا فصل مهمه جدا. سويلك ان ذا فيمورال تراجل اللي خدناه مع الفيمورال هيرمي مهم جدا. والبريست والنك والابدومين والاسكروتم. الاسكروتم بالذات الاسكروتم في جواينر وان اسكروتم واسكروتم مهمين كلهم، لكن اهم فيهم الاسكروتم. خلاص؟ وهتلاقي بقى موجوده ديفرنشال دايجنوز ديت اقراها بقى كلها. بصوا يا جماعه دي واحده بس. هتلاقي مثلا سؤال بصوا الاول ديفرنشال نوت سويلنجز فروم اباف داون وبعدين اسئله مش جاوب يعني. بعد كده هتلاقي هنا بقى ابراهيم. بص انا قلت الديفرنشال نوت هيذاكر كله. هتلاقي بقى السؤال يا ابراهيم اللي سالت عليه ديسبيبسيا بريدنج بالريكتر اكيوت ابدومين ده كل الديفرنشال نوتس في الجراف مش بس سويلز هيماتيمسيس بريدنج بالريكتر هيماتوريا كل ما هو ديفرنشال نوتس هنا. طيب الديفرنشال نوتس انا علمتوك ايه؟ دي اشهر حاجه في الامتحانات. يا بص بقى بص من اول كلمه ديفرنشال ما هو ده انت ما بتذاكرش مرض معين عشان كده دي بتعمل ايه؟ ده في اخر المذاكره يا ولد دلوقتي عقدك بقى هل ينفع ديفرنشال نوتس بس في التاني وانا مش عارف التاني ديفرنشال دايجنوز اوف جول سكورت سويلنج وانا مش عارف ايه سويلنج ما انت بتصعب بتصعب تذاكرهم اصلا. اما اجي احل السؤال بريست ماس واحد يعني ما قريتش بريست وعرفت ايه بريست ماس؟ انا ما قريتش جوان سكورت وهو ما قريتش ديفرنشال نوتس اوف جول سكورت سويلنج مش ينفع. بس ما قريتش هنا النك ولما اقرا ديفرنشال نوتس لازم اقرا الثيرويد واقرا هنا النك عشان اقول ديفرنشال نوتس اوف جول سويلنج. يبقى دي مذكره ايه؟ دي تجميعيه يا راعي مش مرض بيتشرح. انا قريت المنهج باجي اقول ايه الديفرنشال دايجنوز بقى قرينا الجي اي تي اما امسك بقى الابدوم ايوه اروح ماسك الابدوم ديفرنشال قريت انا هيد نيك اوه اما نقرا نشوف الهيد نيك قريت الجوال سكوت شوف الجوال سكوت قريت المسالك ابص على الهيماتوريا والريتنشن فاهمين قصدي ايه؟ دي اسئله دي هي التجميعات دي التجميعات ده مش مرض معين اسمها التجميعات خلاص هيماتيمسيس ازاي اكتب سؤال زي ايه؟ لازم اكون عشان اذاكر الماتيمسيس اكون قريت ايه؟ قريت اوسوفيجس وقريت ستومك وقريت بورتال هايبرتنشن عشان اعرف اقرا التجميع بتاع الماتيمسيس. فاهمني؟ بس بعد كده اسفيش ريتنشن اوف يورين عايده هنا هيماتوريا. في سؤال انا كاتبه هنا بص بقى دي احتياطات اخوك ياسر اللي قالها في سنين فاتت عمره ما جه بس عشان خاطر مكتوب انوريا دي اكيوت ريل فيجر هي اكيوت ريل فيجر مش هتبطل ولا لا؟ انا مش عارف كرونيك ريل فيجر اكيوت اكتب عليه ممكن يجي تحليل هو عمره ما جه بس لازم اوصيك بتوصيات ولا جه لو لا قدر الله جالك خديعه هتجي لك من انهي باب؟ اسمعني بس انوريا انا بص يا هدير اسالك سؤال اما اسامه اداك ريال فيجر عمر الكنز ما قالك بريمين رينا بوست رينا فاهمين ورينا فاكرين ها والجوريك فيز دايوريتك فيز ريكفري فيز ايه الكلام ده؟ الكلام ده بطل ولا جراح؟ خدناه في البطن وانا لما جه عندك كنت فين فيجر بعرف اعالجه لما يبقى عنده بطع بطع عنده عندي ويغسل له ويعمل له وغسيل وهيمودياليز وبرفيرال دياليز وبتاع. ليه؟ انا ما بقولش كومن، ما بقولش فظيع، بس بص لو جبنا ريتم مش هتعرف تنط. ليه؟ اكتر ناس بيشوفك بتترفل احنا. ما بعرفش عليك ولا بعرف اشغل ماده الغسيل ولا بعرف انت عين يغسل ولا ما يغسلش ولا هيكون زر، بجيب بتاع نفرولوجي. لكن احنا عندنا كل الاسباب بلي لينا ايش انجر وايش ايماتيمسز وايش بليدنج بالريكتر. جماعه لو تسمح ده موضوع بطنه ماشي كودر فيلير، انا احط في ورق جراح اقراه برضه ايه في اخر ادي كده ساعتين الحاجات دي خلاص ان شاء الله مش هيجي، بس اقراه يعني اكتب جنبه انوريا ممكن تحليل، ممكن تحليل ايماتيمسز ديسبيبسيا بليدنج بالريكتر اكيوت ابدومين بريستي باس والحاجات دي. بس يا جماعه بس تعالى بقى اقول لكم الجدول. حد هيسالني حاجه ثانيه قبل ما اقول الجدول؟ ماشي يا برنس خدت على يا اوبرا بس ده قلته امبارح ماشي. اكتبوا ان بي ايه اللي ممكن يجي من اوبرا تيرمز؟ اي كومبليكيشن اوف ميجر سيرجري اللي يجي من اوبرا تيرمز ماشي. بس عشان اقول لكم حاجه ايه اللي يجي من اوبرا تيرمز؟ كومبليكيشن اوف ميجر سيرجري زي ثايرويدك سبرينيك كوليسيستكتومي جاستريك اللي هم ايه؟ ثايرويدك سبرينيك كوليسيستكتومي و جاستريك. خلاص اي سؤال تاني؟ بصوا عشان كده انا عامل لكم ايه؟ ملحق ده مش عارف قصدي ملحق يعني ملحق انا اسف اليوم 23 21 ليه؟ عشان حاضر لو العايز القعده دي اللي عايز يجي يتفضل ما يجيش. بس بص انا ريكومند كل الناس تيجي. واحد يسالني سؤال زي ده، طب يا دكتور نذاكر كذا مسدود في كذا طب اعمل ايه؟ خلاص هتبقى ان شاء الله هقول لكم بكره. نيجي بقى على حاجه عايز سؤال تاني؟ انت عايز سؤال تاني؟ طيب تعالوا بقى جدول المذاكره يمشي ازاي. دلوقتي احنا بعدنا عن امتحان شهر وثلاث ايام، هنذاكر دول ازاي؟ مبدئيا انا المفروض محدش بقى يرد على كلامي ده. مبدئيا انا المفروض بكلم طلبه مش بتبتدي. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.